بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 32 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان حكم الجمع بين الصلوات، وهل يبدأ الساقي بكبير القوم أم بالأيمن، ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 17 من جماد الآخرة 1412 هجري، الموافق 23 من الشهر 12 1991 ميلادي. وين السائل يا شباب؟ مين بيسأل؟ رايك يا جماعة، يعني إبراهيم شلشلها شلشلها. امسكوا يا شباب. أيوه. أنت خليك تمسك. هون بقى الواسطة لا تنكر. نعم. يلا تفضل يا أخي. امرأة كانت نائمة وعلى جنبها طفلها، فوقعت عليه فمات. هل يجب عليها صيام شهرين متتابعين؟ لا أظن، لأن حكم الوالد القاتل عمدا ليس كحكم الآخرين. فالرسول عليه السلام يقول: لا يقاد والد بولده. فحينئذ في هذا الحديث إشعار بأن الوالد القاتل عمدا لا تجري عليه أحكام القاتل عمدا غير الوالد، فبالأولى إذا كان خطأ فالحكم أولى إذا كان قتله خطأ، ألا دية وألا صيام. نخلي الحظ اليوم للأخ أبو عبد الله، لأنه الأخ أبو عبد الله ما جلس مع الشيخ وإله بعض الأسئلة، ولعله الأسئلة اللي في جيبه يعني جديدة وطريفة، ما تكون اقتصادية. نعم، وتتعلق بنواحي اقتصادية والبيوع والأموال، لذلك نرجو إنه الأخ أبو عبد الله يأخذ القسط الأوفر من هذا المجلس. جزاك الله خير يا شيخ. ما يدخل في ال. هاي راح يفتتح لك شريط خاص. وعليكم السلام. الحمد لله على السلامة، شغلت بالنا. لا والله رحنا شغل، والله معروفين مشغولين، جبنا لكم اسمع لك. الشيخ مجهز. يلا سؤال تبع الخوف. نعم شيخ، يعني سؤالي يعني هو موضوع الجمع في الصلاة، الجمع بين الصلاتين. هذا الموضوع كان يعني ديدا كثير من الناس عندنا في الكويت، بعض المشايخ يجمع لمجرد وجود خوف أيام ما كان في قصف وخلافه، وكذلك موضوع الجمع في المطر. أنا طبعا فيما أعلم أن الشوكاني وأبو يعني أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة كان يقول أن الجمع